بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في علم أصول الفقه، وكنا قد تحدثنا مع المؤلف رحمه الله تعالى نجم الدين الطوفي في مقدمته، وبعد أن انتهى من المقدمة بدأ في موضوع العلم الذي كتب فيه كتابه المختصر، ومعلوم لدى أهل العلم جميعا أن الإنسان إذا أخذ في كتابة شيء أو التحدث عن أمر يبدأ فيه بتعريف ذلك الشيء الذي سيتكلم عنه. وقد رأينا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه سيقدم مقدمة ثم يدخل في الموضوع أو في تفاصيل العلم الأصول، والمقدمة ضمنها أربعة فصول: الفصل الأول في تعريف علم الأصول، والثاني في الحكم، والثالث في التكليف، والرابع في اللغات. وبدأنا في بيان معنى أصول الفقه. ممكن أن نأخذ هذا المعنى ونقول إن أصول الفقه هي أدلته الإجمالية التي تستنبط منها الأحكام ونمشي، لكننا ونحن في درس علمي نريد أن نتعرف على تفاصيل هذا العلم وطريقة أهل العلم والتأليف والتصنيف فيه، وأيضا أساليبهم وطرائقهم في ذلك. وعندما نتحدث في علم من العلوم، ما من شك أن العلوم يأخذ بعضها برقاب بعض وتتداخل ويستفاد من بعضها البعض. فنحن نعرف علم أصول الفقه، سنتعرف على بعض ما يتعلق باللغة العربية، وبعض ما يتعلق بعلم المنطق، وبعض ما يتعلق بعلم الأحكام ونحو ذلك كإشارات، لأن هذه أمور لا بد منها في من خلال تعريف علم أصول الفقه. وقد رأينا من قبل أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن علم الأصول أو أن أصول الفقه المكون من كلمتين: أصول وفقه. إذن فهو أصول الفقه. عندما نأتي لتعريفه نعرفه باعتباره علم على ذلك العلم الذي سنتعرف فيما بعد على محتوياته، وأيضا نتعرف على مفردات هذا التركيب وهي كلمتي أصول وفقه، سنرى ذلك إن شاء الله تعالى. لكن قبل هذا نريد أن نتعرف على التعريف. كلمة تعريف ما هي؟ ما معناها؟ من مراد بها؟ نعم، تعريف. ها؟ تعريف. تعريف الشيء يعني تعريف بالشيء يعني جعله معروف، يعني جعلك أو كونك تجعل هذا الشيء الذي تعرف به أو تعرفه معروفا، والعلم لا يبعد عن ذلك، يعني إذا علمته فقد عرفته. إذا فالتعريف عبارة يعني تصيير أو جعل الشيء الذي أنت تعرفه أو الذي يعرف به جعله معروفا بعد أن كان مجهولا أو منكرا، يعني غير معروف فتجعله معروفا. ولهذا تجد في كتب أهل العلم عندما يتحدث عن شيء يقول لك تعريفه ما هو تعريفه، يعني هو كذا، ثم يأتي ويقول كذا تعريف الإنسان. ما هو الإنسان يعني كحقيقة، يعني يقول لك عرف الإنسان، يقول حيوان ناطق، ها كذا إلى آخره. فالتعريف تصير الشيء معروفا بما يميزه، وإذن لا يكون شيء معروفا لدى السامع إلا إذا عرفته وبينته ووضحته بشيء يعرفه السامع، بخاصية أو بصفة أو عرض لازم لهذا الشيء معلوم لدى السامع. فتقول إذا قيل لك مثلا يعني تعريف سيأتينا أن التعريف ثلاثة أنواع، ما الأسد أو ما الغضنفر مثلا، كلمة غضنفر تجدها في اللغة العربية تطلق على الشيء. إذا كثير من الناس يعرف أن اسم الأسد ولكنه لا يعرف اسم الغضنفر ما معناه، فإذا سأل ما الغضنفر ما قيل له الأسد، عرف هذا تعريفه لأنه عرفه بشيء أو عن شيء يجهله بشيء يعلمه. والتعريف إذن يكون بأحد أنواع أو بأحد أشياء ثلاثة، إما أن يكون بالحد، هذه اصطلاحات حقيقة أصلها اصطلاحات لأهل المنطق ثم دخلت في مختلف العلوم، في مختلف العلوم منها علم أصول الفقه، تعريف بالحد وتعريف بالرسم وتعريف باللفظ. تعريف بالحد، ولهذا تجد إذا فتشت كتاب من كتب يعني سواء في أصول الفقه أو في علم المنطق أو في اللغة العربية أو في علم الكلام أو في كذا إلى آخره، يقول له والشيء وحده كذا وحده، إذن تعريف. لكن إما تعريف وكله التعريف أشمل، يكون إما بالحد أو بالرسم أو باللفظ. تعريف ثلاثة أنواع، بالحد أو بالرسم أو باللفظ. ما هو التعريف بالحد؟ التعريف بالحد هو ذكر مكونات الشيء وأن تبين الشيء الذي أنت تتحدث عنه بذكر ما يتكون منه، بذكر يعني ماهيته، المادة التي يتكون أو الأشياء التي يتكون منها. وكما مثلنا عندما يقال ما هو الإنسان يقول حيوان ناطق، حيوان ناطق، هذا التعريف بالحد. يعني كلمة حيوان يعني ما فيه الحياة وكذا، وهذا اسم جنس يشترك فيه كل كائن حي. لما يقول ناطق هذه أيضا بذاتي يعني بأمر ذاتي من ذاتيات الإنسان تميزه عن غيره من سائر ما فيه حياة، ناطق، ناطق الفرس ناطق، ايش اسمه حيوان البعير حيوان وكذا ايش اسمه الى اخره، والغزال والاسد، لكنها لا تتميز في ذاتها بهذه الميزة. الانسان بطبيعته ناطق، ناطق ناطق. فاذا اضيف هذا الوصف الى كلمة يعني حيوان عرف انه ذلك الكائن الحي المتميز عن غيره من الكائنات الحية بكذا. وهذا كما قلنا يسمى تعريف بالحد. التعريف بالرسم هو تعريف الشيء بذكر صفة عارضة من صفاته، صفة ليست في ذاته لكنها صفة تعرض له وتميزه عن غيره، صفة لازمة من صفاته. نعم، صفة أو أمر لازم من لوازمه التي لا توجد في غيره، مثل قولنا مثلا في ونأخذ كلمة يعني مدام أخذنا في تعريف الإنسان وهم يذكرونه، الإنسان حيوان ضاحك أو كاتب أو متعلم. يعني لما يقول ضاحك، لما أنت تستعرض كل ما الكائنات الحية ما تتميز بهذه الصفة، أليس كذلك؟ ربما تصدر منها أصوات وكذا وأشياء إلى آخره، لكنها لا توصف، لا تكون، لا تدل على هذا، لأن الضحك صفة مميزة للإنسان وله أسبابه وله آثاره وله خواصه وله أيضا يعني مقاصده، يعني صفة لها يتميز بها الإنسان عن سائر الكائنات أو عن سائر كائنات المخلوقات الحية. فإذا قلت ضاحك عرفته بالرسم يعني بصفة لازمة، صفة لازمة من لوازمه تخصه ولا توجد في غيره مما يشاركه في مسمى الحيوانية. يعني طبعا كلمة حيوان ثقيلة الآن على الناس يعني لأنها أصبحت الآن إذا أطلقت إنما تعتبر نوع من السب والشتم. يعني لماذا الإنسان إذا قيل له فقط مجرد حيوان يزعل يغضب، مع أن الصفة وهي الحياة المشتركة بينه وبين سائر الحيوانات موجودة فيه. لماذا؟ لأنه يتميز عن سائر الحيوانات بشيء يخصه وهو يعني النطق. لا، الإرادة موجودة فيه، لكن النطق، الفكر العقل الذي يميزه عن غيره إلى آخره. والتعريف هو النوع الثالث من التعريفات يسمى التعريف اللفظي، وهو أن تذكر للسامع لفظا يدل على معنى هو يعرفه، مبين به لفظا آخر لا يعرف معنى. يعني هذا التعريف اللفظي، يذكر يريد أن يتعرف على معنى كلمة وهو لا يعرف معناها، كلمة غريبة، ويعرف لها مراد، يعرف مرادفا أو كلمة أخرى تدل على نفس المعنى وهو لا تدل على نفس المعنى. فعندما يسألك المثال الذي مثلنا به، ما الغضنفر؟ فإذا قيل له أسد أنه ذلك الحيوان المفترس كذا يعني. ومثل مثلا الدلحمس كذلك، هذه كلمة يعني ربما يعني حتى في نطقها، الدلحمس اسم ل يعني الأسد كذلك. الرحيق والسلسبيل، لماذا الرحيق والسلسبيل؟ قد يسأل سائل ما معنى الرحيق وما معنى السلسبيل؟ خلاصة الشيء، هو الشائع خلاصة الشيء، نعم هو خلاصة، خاصة خلاصة الأزهار والثمار وكذا، لكنه عند أهل العربية يطلق على شيء خاص، يطلق على الخمر، على الخمر. هذا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، رحيق مخطوط ختامه مسك، هذا في الآخرة في الجنة لأهل الجنة يعني. فالرحيق يعني الخمر، الخمر اسم شائع يعرفه كل، يعرفه يعرفه أنها الخمر يطلق على شيء معين اللي هو ما يخامر العقل ويغطيه، لكن لا يعرف كثير من الناس لا يعرف أن اسمها الرحيق ولا يعرف أن اسمها السلسبيل عند العرب، عند العرب. فتعريفها بهذا تعريف لفظي، يسمى تعريف لفظي. نعم. والتعريف في الحقيقة عندما نقول التعريف، عندما تفتح كتاب وتجد فيه التعريف، هو يعني فعل المعرف، فعل الشخص الذي يتكلم ويعرف الشيء. وقد ونقل عن هذا من المعرف نفسه المتكلم إلى الكلام الذي يعرف به المعنى من باب المجاز، باب المجاز، لأنه يعرف به المعنى. المتكلم والمعرف الحقيقي هو من تكلم بما يعرف به الشيء، والذي صدر من المتكلم وعرف به شيء آخر سموه تعريفا، وهو في الحقيقة الأصل إنه إنما صادر ممن تكلم بذلك الكلام. إذن فالتعريف في الحقيقة، أولا قلنا إن التعريف هو تصيير الشيء معروفا، وقد يكون بالحد وقد يكون بالرسم وقد يكون باللفظ. وهو في الحقيقة كلمة تعريف إنما تطرق حقيقة على من يصدر منه بيان الشيء، وقد واستعملها أهل العربية وأهل العلوم المختلفة، استعملوا هذه الكلمة كلمة تعريف، يقولون ما هو تعريف، ما التعريف أو ما هو المعرف، على استعملوه في اللفظ الذي يحصل به التعريف، يحصل به التعريف. وإذن فالتعريف عندنا أعم من الحد، تجد في كثير من، قلنا تجد في كثير من الكتب، أنا أتكلم مع الإخوان جميعا وطلبة العلم بالخاص، تجد عندما يقول وحده كذا، وحد العلم كذا، وحد أصول أحد، هذا يقصد به تعريف، لكنه تعريف خاص، وهو التعريف بالخاصية، بالخاصية اللي يعني كجزء من المعرف، جزء منه. أما التعريف بصفة لازمة له فهي تعريف بالرسم، تعريف باللفظ كما مثلا. وبالمناسبة هذه مختلف العلوم، تعريف العلوم، العلوم ليس العلوم الطبيعية، العلوم أقصد المعارف، المعارف، علم النحو وعلم اللغة وعلم كذا وعلم كذا، والفاعل والمفعول في علم النحو، والواجب والمندوب والمباح في علم الأصول. تعريفات هذه المعاني، تعريفات المعاني هي في الحقيقة تعريفات بالرسم وليست بالحد، تعريفات بالرسم يعني بعوارض لازمة وليست بخاصيات هي أجزاء من المعرف. إذن فكل تعريف حد ورسم ونقول له، وليس كل حد تعريفا. ها؟ نعم. أو بالأصح العكس يعني، كل حد تعريف وليس كل تعريف حد. لأن التعريف أعم، التعريف أعم، التعريف قد يكون حدا وقد يكون رسما، فالتعريف حد بل الحد تعريف، والتعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالرسم. نعم. ما الفائدة من هذا الكلام؟ قد يسأل واحد، ممكن يقول نحن الآن جالسين نريد أن نتعلم، ما الفائدة من مثل هذا الكلام؟ في فرق، لأنك عندما تنظر إلى الأشياء إما أن تنظر إلى حقائقها الذاتية التي تكويناتها وتعرفها بحقائقها، فهذا تعريف لها لماهياتها كما يسمون، تعريف للماهية، فهذا تعريف لها بالحد. وإما أن تنظر إليه إلى لوازمها وعوارضها العارضة، وهي لوازم لها مميزة عنها، فهي بالرسم. أو تنظر إلى لفظ يعني يدل على معنى أوضح من اللفظ الآخر فيكون باللفظ. قال الشيخ نحن الآن في وهو في قوله وهو مركب من مضاف ومضاف إليه، انتهينا من هذا؟ بلى. تعريف الأصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، ومثلنا قوله هو مركب من مضاف ومضاف إليه، أليس كذلك عندك يا شيخ؟ هو ضمير راجع إلى ماذا؟ إلى أصول الفقه، يعني علم أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه. المضاف هو إيش؟ ها؟ أصول، والفقه نعم أصول مضاف، والفقه مضاف إليه. إذن الأصول الخاصة بالفقه أو أصول الفقه التي يرجع إليها الفقه، مركب مضاف هو أصول، ومضاف إليه وهو الفقه. والإضافة طبعا ما معنى الإضافة عندما نتكلم؟ الإضافة يعني إيش؟ الإضافة الإضافة شائع في عرف الناس الآن الزيادة، يقول لك أخذ هذه إضافة إلى هذا الشيء، لا، هي الإمالة، أضافه الإمالة إلى الشيء أو الضم إلى الشيء، يعني ضم شيء إلى شيء وإمالته إليه، أضافه إليه. هذا استعمال في عند أهل اللغة عندما يقول لك مضاف ومضاف إليه في الكلام، يعني غلام زيد كتاب عمرو كذا، يعني تجد فيه نوع من الإلحاق والإمالة والضم، كتاب زيد أو غلام زيد كتاب زيد، يعني هذا الكتاب خاص بزيد، إذا مضاف إليه لا لغيره. كذلك أصول الفقه، هناك أصول للفقه، أصول لغير الفقه، أصول للنحو، أصول للغة، أصول لكذا، أصول للبنيان، أصول للشجر. فلما يضاف اذكر المضاف إليه يعرف نوع ذلك المضاف. قال وهو مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك اقرأ. وما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في تعريف أصول الفقه وهو مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك، فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. نعم، قال لك هو مركب من مضاف ومضاف إليه، يعني أصول وفقه، أصول مضاف وفقه مضاف إليه. وما كان كذلك فيعرف من حيث هو مركب إجمالي لقبي، ويعرف من حيث مفرداته تعريف إضافي. من حيث هو مركب إجمالي، يعني كلمة مضاف ومضاف إليه لما ضمت جعلت في شبه جملة تفيد معنى غير معنى كل كلمة على حدة، بمعنى خاص. ومثلنا في الأسبوع الماضي ذكرنا مثل الأسماء الأعلام، يعني هو نوع يعني أحد المعارف، أحد المعرفة، المعرفة إما علم علم مفرد أو علم يعني مركب، مركب غلام زيد عبد الرحمن عبد العزيز إلى آخره. كلمة عبد لها معنى، والعزيز لها معنى، عبد الرحمن كذلك، كل كلمة لوحدها إذا ضم بعضها إلى بعض وضيف بعضها إلى بعض صار لها معنى آخر. عبد الرحمن يعني علم على ذلك الشخص المسمى عبد الرحمن. أصول الفقه ننظر إليها نظرتها، نظرة باعتبارها يعني لفظ مركب دال على نوع معين من أنواع العلوم أو شيء معلم معين، ويسمى هذا لقب. لقب، واللقب يعني اسم دال على معنى في الملقب به خاص به، وهو نوع من المعرفة. ولكن هذه كلمة أيضا للفائدة، اللقب يعني عندما تسمع الناس يقول لك فلان وابن فلان ويلقب بكذا، يلقب بكذا. لقب قد يكون لقب مدح، وقد يكون لقب الذم، وغالبا ما يستعمله الناس في الغالب في الذم، لقب الذم. ولهذا ورد في كتاب الله ولا تنابزوا بالألقاب، يعني بالصفات السيئة بالصفات القبيحة، ولا تنابزوا بالألقاب. ولكن اللقب هو عبارة عن معنى يوصف به الشخص أو الشيء، فيصير معرفة على من عليه. فإن كان مدحا فهو مدح، وإن كان ذما فكان ذما، وفي الغالب يستعمله الناس في الذم، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه كانوا يقولون يا منافق يا فاسق يا كذا إلى آخره، فنهى الله عن ذلك. عن ذلك هنا هذا لقب اسم، يعني هذا كون هذا التركيب يفيد معنى خاص بذلك العلم، إذن لقب له علم عليه، معرفة يعرف به. أصول الفقه، أصول الفقه هذا كما قلنا عبد الرحمن، عبد الرحمن ذلك الشخص المسمى بعبد الرحمن. أصول الفقه نشير إليه أو ننظر إليه أو نتعرف عليه، ما هو ما معنى أصول الفقه المركب يعني الذي صار علما؟ فكثير من الأصوليين لا يذكر هذا، ويأتيك ويأتي أول ما يبدأ ويقول لك أصول الفقه أدلته. ومنهم ابن قدامة صاحب الروضة قال عندما جاء يعرف أصول الفقه قال وأصول الفقه أدلته الإجمالية التي إلى آخره، فنظر إلى المعنى المفرد إلى كلمة أصول، وهي فعلا الأصول هي أدلة الفقه، لكن هنا يريد أن يتعرف عنه أو يبينه باعتباره علم اسمه أصول الفقه، ثم يتحدث بعد ذلك عن كلمتيه المفردتين كل واحدة على حدة. نعم. فأصول الفقه، فأصول الفقه بالاعتبار الأول، يعني باعتبار الأول نعم وإجمالي. أمشي. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. تمام. لدينا شيء علم من العلوم، مجموعة قواعد ومسائل وأحكام وأدلة إلى آخره، يطلق عليها اسم أصول الفقه. فهذا الإطلاق إطلاق لقبي، يعني كعلم على علم على هذا العلم، يقصد به المراد به ماذا؟ أصول الفقه، كلمتين مع بعض، يعني كما قال العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. التعريف المقصود به ماذا؟ كما قلنا تمييز المعرف، جعل المعرف أو يعني تصير الشيء معروفا وتمييزه عن غيره. فعندما نأتي ونقول أصول الفقه يعني العلم ونقف، طبعا ما عرفنا، لأن العلم النحو علم، وعلم الأدب علم، وعلم كذا والجغرافيا وإلى آخر كل علم، وكل معلوم فهو علم. فلما نأتي ونزيد شيء، لأن قلنا تعريف للعلوم للمعاني بعوارضها ليش اللازمة، صفاتها اللازمة، وهو تعريف رسمي وليس حد تعريفهم بالرسم. فنأتي نحتاج إلى كلمة توضح المعنى أكثر، فنقول العلم بالقواعد. إذن أخرجت كثير من العلوم، يعني أحيانا العلوم ليست قواعد، كثير من العلوم ليست قواعد، معلومات أشياء عرفت فلان وعرفت كذا، ليس علم قاعدة، ولكن علم أشخاص، علم أفراد، علم. لكن إذن فهو العلم بالقواعد، هذا قيد أدخلك أو بين لك قرب لك المعنى المقصود نوع تقريب. ثم قال العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. أخرج لك كثير من القواعد، القواعد الهندسية والقواعد كذا والقواعد إلى آخره، فقال لك هو العلم ليس كل علم، لكنه العلم بالقواعد، لكن ليس كل القواعد، لكن العلم بالقواعد التي يستنبط بها الأحكام ثم قال لك الشرعية، ليخرج لك أيضا، يخرج من العلم بالقواعد ما ليس ما لا يعني ما لا يستنبط منه الأحكام الشرعية. هي قواعد ويستنبط منها أحكام، لكن ليست شرعية بل أحكام عقلية، بل أحكام عقلية. نعم. ثم قال لك الفرعية، والفرعية هذا قيد للإدخال وللإخراج، قيد ليدخل الأحكام التي تستنبط من أدلتها، وسيأتينا معنى الفرعية، ويخرج بعض الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية نوعان: أحكام قطعية عقائد، وهذه لا تسمى فروع، وهذه يعني إنما هي أصول، أصول الأحكام، بل أصول الدين، أصول الدين هذه لا يدخلها الاجتهاد، إنما تؤخذ بالنص. فأصول الفقه إنما يستنبط بها الأحكام الفرعية العملية، أحكام الصلاة والزكاة والصيام والمعاملات والبيع والشراء والتجارة وكذا وإلى آخره، وعقود النكاح وشروطه إلى آخره، لكن لا يعني يخرج بهذا أصول الدين. ما يقول القواعد التي يتوصل بها الاستنباط من الأحكام الشرعية الفرعية، يخرج بها علم أصول الدين، التي القواعد التي يعرف بها أصول الدين، كالعلم بالله وملائكته ورسله إلى آخره. قال لك: الفرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا من باب البيان، من باب البيان والإيضاح، لأنه استنباط الأحكام الشرعية إنما يكون من ماذا؟ من أدلتها، إنما يكون من أدلتها. وسنرى مزيد تفصيل لهذا فيما يأتي. ما معنى العلم؟ الآن نبدأ في يعني الآن ذكرنا محترزات هذا التعريف. فما معنى قوله العلم؟ أصول الفقه هو العلم بالقواعد إلى آخر. العلم يعني الإدراك المعلوم، العلم يعني إدراك المعلوم على ما هو به، ولأهل العلم للعلماء كلام في العلم، ما حقيقة العلم ما هو، اختلاف كثير. منهم من قال لك إن العلم أمر لا يعرف، لأن العلم يدرك ولا يمكن تعريفه، لأنه من أشكل المشكلات توضيح الواضحات، فشيء قد يحسه الإنسان كيف تعرفه. ومنهم من قال لا، العلم هو إدراك المعلوم، يعني الشيء المعلوم على ما هو عليه. فأنا عندما أقول علمت كذا، علمت مثلا أو عرفت، علمت هذا الكتاب، إذا أدركت حقيقة هذا الكتاب وما فيه، علمت زيدا يعني عرفته وخبرته، علمت المكان وهكذا، فهو إدراك المعلوم على ما هو به. وله تفسيرات وتعريفات كثيرة، ليس هذا مكان الإطالة بها. قال لك: العلم بالقواعد. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في الأساس في اللغة، يعني في اللغة، في أصل اللغة، هي ماذا؟ قاعدة، أساس الشيء. القاعدة هي أساس البنيان، يعني هذا في قاعدة البنيان، قاعدة كذا. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وش سلك؟ القواعد من البيت. إذن فالقواعد جمع قاعدة، وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء. إذن تطلق في اللغة العربية على الأمر المحسوس، أساس البنيان يسمى قاعدة، وما فوقه واعتمد عليه يسمى إيش؟ عمود. ثم يأتيك السقف وكذا إلى لا، هذه في المحسوسات. لكن في العلوم القاعدة عند علماء الكلام أو علماء النحو أو علماء اللغة أو علماء الفقه، ما هي القاعدة كقاعدة؟ وبعدين في كل علم بحسب. قاعدة هي أمر كلي، أمر أو حكم كلي يندرج تحته كثير من الجزئيات، هذه القاعدة. ولو نظرت إلى تشبيهها بالقاعدة المحسوسة لوجدت أنها مجموعة، يعني أمر كلي يعتمد عليه البنيان كله، القاعدة أساس البنيان. كذلك القاعدة في المعاني وفي العلوم حكم أو قضية كلية، حكم يقال له حكم كلي أو قضية كلية تندرج تحتها كثير من المسائل. ولعل البيان مثال يوضح المراد. خذ من القواعد في مثلا في أصول الفقه أو في الفقه، نعطي أمثلة في هذا أو في هذا. عندما نقول هناك الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذه قاعدة. شوف كلمتين، الأمر للوجوب، عندما نعرف القاعدة بأنها حكم كلي يعني مسند ومسند إليه، الأمر للوجوب. إذا حكمنا على الأمر بأنه يفيد الوجوب. الأمر الوجوب هذه قاعدة كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة تفصيلية. كيف؟ هذه الجزئيات هي الأدلة التفصيلية التي إيش؟ جاءت بصيغة الأمر. جاءت بصيغة الأمر. فعندما تعرف أنت أن الأمر للوجوب عند أهل اللغة العربية، يعني عندما يتكلم اللغة العربية ويقولون الأمر، إذا سمعت صيغة أمر، ما هي صيغة الأمر؟ افعل، افعل ولتفعل، هذه صيغة أمر. ويقولون يحكمون على هذه الصيغة بأنها للوجوب، يعني تفيد الوجوب. إذا تكلم بها المتكلم معناها اللزوم، اللزوم والحكم. فهذه قاعدة الأمر اللزوم. أين جزئياتها؟ كل الأوامر التي تصدر من المتكلمين هي جزئياتها. فإذا سمعت واحد يقول لشخص قم أو اقعد أو اسقني أو اعطني كذا أو إلى آخره، فهو قد أمره. وإذا سمعت أنه أمره، إذن فهو أوجب عليه وألزم عليه شيئا بشروطه، إذا كان ممن له عليه الأمر، كان أبوه أو وليه أو كذا إلى آخره، أو له سلطة، أو هي في الحقيقة